دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الشيخ صالح، عرفنا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله في دروس مضت، وعرفنا أهميتها وما دلت عليه وجملة مما يناقضها. أليس هناك شروط تثبت تحققها عند من نطق بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن كل أمر له أركان وله شروط يتم بإكمالها وينقص بنقصها. فأركان هذه الكلمة العظيمة النفي والإثبات، لا إله إلا الله، قد تقدم هذا. نعم. وأما الشروط التي يتحقق المقصود إذا توفرت فنعم لها شروط، لها شروط، إذا تخلف شرط منها لم تنفع صاحبها، وإذا توفرت فإنها تقع موقعها وتنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، ويتم إيمانه وتصديقه وتوحيده. ويدخل تحت الحديث من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. هذه الشروط منها العلم، والعلم ضده الجهل، والمقصود بالعلم أي العلم بمعناها وأحكامها وما تقتضيه، لا إله إلا الله. فحينئذ لو قالها وهو يجهل معناها فإنها لا تنفعه، لأنه ربما يأتي بما يناقضها وهو ينطق بها. فالعلم بمعناها أمر لا بد منه، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون الحق هي لا إله إلا الله، وهم يعلمون بما تقتضيه وما احتوت عليه. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلت هذه الآية على أن العالمين بها هم مقبول الشهادة، هم الذين تقبل شهادتهم في صف الملائكة. فخرج من جهلها وجهل معناها، فإن من جهل الشيء لا يشهد به. نعم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقال فاعلم، ومعلوم أن كلمة فاعلم أي اعلم بما تقتضيه هذه الكلمة واحذر من الجهل بها. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم صفة العلم، آمنوا أي علموا قبل العمل، فدل على أن العمل بلا علم لا ينفع ولا يكون صالحا إلا بعد العلم، لأن الله قال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق طبعا هذا عمل التواصي بالحق، فلا بد من أن نسبقه العلم. وتواصوا بالصبر صفة أخرى، عمل لا بد أن نسبقه العلم. فإذا سبق العلم بمعنى لا إله إلا الله وما تقتضيه، استطاع أن يعمل الصالحات، واستطاع أن يسدي الخير لغيره، واستطاع أن يعامل نفسه بما يرضي الله، وهو الصبر. هذا الشرط الأول. نعم، لكن الشيخ صالح، نعم، كثير من العامة الآن ينطقون بلا إله إلا الله، نعم، ولكنهم لا يدركون معناها كما تفسرونه معاشر العلماء، فهل هذا أيضا يمكن يقدح في عقيدة التوحيد عندهم؟ من نطق بلا إله إلا الله وجاء بما ينافيها فإنها لا تنفعه، وكونه جاهل لا يعذر. فمعرفة التوحيد بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا إله إلا الله هو المعبود وحده لا شريك له، فما يعذر بالجهل. نعم، فلا بد أن يعرف معناه. لكن هناك من يقولها ويعرف ما يضادها، بمعنى أنه يعرف لو صرف أي عبادة لغير الله أنه شرك ولو لم يكن متعلما، لأن نفس الكلمة تدل على المعنى. وكانت العرب الكفار في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام علموا معناها من حين ما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حين ما قال قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها. نعم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فلكن لو فرض أن هناك من يعمل شيء يناقضها فإنه يعتبر شرك ويدعى للتوحيد، ويدعى للتوحيد. فإن كان يدعي الإسلام فإنه يدعي بأن ما عمله وسيلة لتحقيق الإسلام، وهو جهل ما عمله، جهل ما عمله. ولربما تسأل عن التمثيل، لأن غالبا المثال يوضح. نعم، مثل بعض عوام الآن المجتمعات الإسلامية تجده ينادي ويستغيث بالغائب أو بالأموات، ويقول أنه يشفع له عند الله، هذا زعمه، لكن هذا لا تقره الشريعة، فهو يعلم أنها تقتضي وحدانية الله لكن جهل التحقيق. فبمعناها أن يطلب الله وأن يستغيث به مباشرة، لا يجعل واسطة بينه وبين الله. فلهذا تجد الجاهل أو بعض المتعلمين الذين يعطون الجهلة مرادهم وما يهوون، فيؤولون هذا، يقول هذه شفاعة. نعم، شفاعة، نريد يشفع لنا، وليست عبادة وليست استغاثة. وما عرفوا حقيقة الشفاعة، فإن حقيقة الشفاعة غير هذا. فالشفاعة في القرآن جاءت منفية وجاءت مثبتة، وجاءت مثبتة مثبتة. فالمنفية التي تطلب من غير الله مطلقة، هذا منفية نفاها القرآن. والمثبتة التي بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي تطلب من الله أن يشفع في الطالب الأنبياء والصالحين والأفراد والملائكة. فإذا أردت الشفاعة الحقيقية فقل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أوليائك. وطلبها من الولي مباشرة هذا لا يجوز، لأنه ميت. قال تعالى: فمن به الذين يخافون عشره إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه المنفية أي التي تطلب من غير الله. وأما طلب الشفاعة من الله فهذه التي بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فشروط الشفاعة شرطان لا بد لمسلم أن يعرفها. أولا، أنت يا طالب الشفاعة التمس رضا الله بأعمالك الصالحة حتى يرضى عنك فيشفع فيك أنبياء. ثانيا، اطلبها من الله، فإذا رضي عنك أذن للصالحين والأنبياء أن يشفعوا لك وللملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فمن هنا يتلخص لنا العلم بلا إله إلا الله أنه أمر مطلوب ومحتم، ولا يعذر أحد بجهل معناها الذي هو الغاية من خلق الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قالوا: هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. فيقدرون السؤال إذا قال: ما هي الآية التي تقطع عروق الشرك من القلب؟ قالوا: هذه الآية في سورة سبأ. وكيف ذلك؟ ما توجيهه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الذين يستطيعون النفع أربعة، أحد أربعة: إما أن يكون مالكا للشيء، أو يكون شريكا للمالك، أو يكون عوينا للمالك. عوين للمالك. هذه الآية نفت كل هؤلاء، فقالوا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. إذن اللي ما بيده ملك يستطيع الشفاعة؟ السماوات ولا في الأرض، فلا يستطيع إلا من يملك، وهؤلاء لا يملكون. وما له منهم من شريك، إذن انتفت الشراكة، ما في أحد استطاعة. ما أحد يستطيع يقول إن الميت أو أحد من المخلوقين شريك لله. يستطيع أحد؟ ما يستطيع أحد أن يقول. الثالث العوين والوزير، وما له منهم من ظهير، ما له شريك ولا له ظهير أي معاون، لأن عادة الوزير والمعاون هو اللي ينفع. فالرب جل جلاله ليس له ظهير، ليس له عوين، إذن انقطع هذا العرق. ما يستطيع أحد يطلب الشفاعة من غير الله العاقل. فيه واحد رابع قد يستطيع ينفع، وهو الشفيع. الشفيع ينفع لكن نفي عن أي أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فدلت هذه الآية على قطع عروق الشرك من القلب، يعني أي عاقل لا يستطيع أن يدعي واحدا من هذه الأمور لغير الله. فلا يستطيع أن يدعي الملك لغير الله، ولا يستطيع أن يدعي أن هناك شريكا لله، ولا أن هناك ظهيرا، ولا أن هناك شفيعا مطلقا. يعني قال إلا بإذنه. فلنتنبه للعلم لا إله إلا الله، لأنه أمر عظيم. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.